السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله نصوصا تدل على عظمة الله عز وجل وشدة خوف الملائكة منه سبحانه وتعالى وخضوعهم له، وذلك دليل على أنهم خلق من خلقه لا يستحقون شيئا من العبادة. فقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، يبين معنى هذه الآية الحديث الذي بعده. اقرأ الحديث. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه حرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إذن قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع بمعنى فزع، ذهب الفزع والخوف من قلوبهم وهم الملائكة. وذلك أن الله عز وجل إذا قضى الله أمر في السماء وأراد أن يتكلم بالوحي أو تكلم بالوحي، أخذ في السماوات منه رجفة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا خوفا منه عز وجل. وهذا الصوت العظيم لا يطيقونه ولا يتحملونه، فلذلك يصابون بالغشي والصعق، فتضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني لقول الله عز وجل، خاضعين، كأنه سلسلة على صفوان، يعني هذا الصوت العظيم القوي كأنه سلسلة من حديد عظيمة تضرب على صفوان، يعني حجر عظيم، فإن ذلك يحدث صوتا قويا له دوي فلا تحتمله النفوس. وهذا من باب التقريب، وإلا فعظمة الله أشد وأعظم من ذلك، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني يدخل في قلوبهم هذا الصوت، فلذلك يصابون بهذا الرعب وهذا الخوف الشديد، فيحصل لهم الغشي والخضعان، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا ذهب الفزع منهم والخوف واطمأنوا وأفاقوا، صاروا يتساءلون فيما بينهم: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني قال ربنا الحق، لأنه الحق ولا يقول إلا حق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه من صفات عز وجل ومن أسمائه العلي الكبير. العلي الكبير اسمان من أسماء الله يشتملان على صفة العلو وعلى صفة الكبر، فلا أعلى ولا أجل ولا أعظم من الله ولا أكبر منه، وهو العلي الكبير. فإن الملائكة يسألون جبريل، لأنه الذي يتلقى الوحي من الله، كما سيأتينا في الحديث الثاني إن شاء الله الآن. فهذا الصوت أو هذا الوحي الذي تكلم الله به وتناقله الملائكة فيما بينهم، فقد يسمعه مسترق السمع، وذلك قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان للشياطين قدرة بإذن الله على أنهم يتراكبون، يركب بعضهم بعض من الأرض إلى السماء، يسمون مسترق السمع، حتى يقفوا يقف آخرهم عند باب السماء، فربما سمع الملائكة وهم يتداولون الكلمة التي صدرت من الله عز وجل. وهذا إذا شاء الله عز وجل أن يدركوا ذلك ويسمعوه، فليس خارجا عن إرادة الله، أو أن ذلك حاصل لهم بقدرتهم أو بحولهم، لكن الله عز وجل أعطاهم القدرة على الوصول، وقد يسمع كاملة ما هو وقد لا يسمعوها. وإذا سمعوها كما سمعنا الآن في الحديث، يلقيها مسترق السمع الفوقاني إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى تصل إلى الكاهن من بني آدم، الكاهن والساحر، لأن شياطين الجن وشياطين الإنس يتعاونون فيما بينهم من أجل إغواء بني آدم وإضلالهم وهلاكهم، فهم يخدعون الناس بكلمة يسمعونها من السماء إذا شاء الله أن تبلغ ذلك. ولذلك قال: فربما ألقاها قبل فربما أدركه الشهاب، يعني شهاب الذي ينطلق من النجم فيحرقه، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني ما لا يحصل له مقصود، فقد يحرق الشيطان الذي معه الكلمة قبل أن يبلغها إلى من تحته، وربما ألقاها قبل أن يدركه، حسب إرادة الله عز وجل وهو الحكيم العليم، ليس خارجا عن إرادة الله وقدرته، بل كل ذلك راجع إلى إرادة الله وحكمته، وهو العلي العظيم وهو القدير على كل شيء. كانوا قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام لهم قدرة ولهم مجالس عند أبواب السماء فيسترق السمع كما سمعنا الآن، لكن ليس كل ما يسمعون لكل شيء يسمعوه، وليس كل ما سمعوه يبلغوه، لأنهم يحاربون بالشهب التي تنطلق من النجوم. هذا قبل أن يعبث، قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعد أن بعث أصلا ليس لهم وصول ولا قدرة إلى أن يصلوا إلى ذلك المكان، وذلك مذكور في قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها، يعني الجن فيما بينهم كما ذكر الله في سورة الجن، وأنا كنا نقعد منها يعني من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ما يستطيعون أصلا، لا يستطيعون، لا يسمعوا كلمة ولا أكثر. لكن قبل البعثة ربما سمعوا الكلمة، وربما بلغها الشيطان الفوقاني إلى من تحته حتى تصل إلى لسان الكاهن أو الساحر. فإذا وصلت إلى لسان الساحر أو الكاهن يغتنم الفرصة فيقولها للناس، فيحدث ما أخبرهم به، فيتمكن ذلك من قلوبهم وتصديقه والإقبال عليه وقبول أخباره، لأنه قال لهم كلمة أنه سيحدث كذا فحصل. فهذه فرصة له، ماذا يفعل؟ يكذب معها 100 كذبة بناء على كلمة واحدة سمعت من السماء وأخبر بها فوقعت، وقع الخبر كما أخبر. فعند ذلك يكذب هذا الساحر والكاهن على الناس 100 كذبة، يعني يدعي ويزعم أنه سيحدث كذا، فيصدقه الناس، سذج الناس وضعاف العقول صدقونه. لكن لو فكروا بعقولهم وكان لهم عقول سليمة كيف يقبلوا 100 كذبة على أساس صدق مرة واحدة؟ المسلم الآن لو جاءه إنسان وقال له خبر ثم وقع هذا الخبر، قال سمعت في الإذاعة أو في الصحف أو أن فلان قال كذا ووقع كما أخبر، ثبت عنده إن فلان أخبر بخبر صادق. فإذا جاء من الغد وجاء له بخبر سيقبل خبره ويصدقه بناء على ما قاله له بالأمس وما عهد عليه كذبا، فربما تبين أنه كذب سواء قصد هذا الكذب أو أنه استعجل بنقل الخبر وتبين أن الخبر كذب. طيب اليوم أخبرني بهذا الخبر وصار صدق، وغدا أخبرني بخبر وطلع كذب، فإذا جاء اليوم الثالث وأخبرني بخبر ماذا سيكون موقفي منه؟ هل أقبله أو أرده؟ لأنه يوم صدق ويوم كذب. اليوم الثالث تكون أنا متردد متشكك، لا أستطيع أن أكذبه قطعا ولا كذلك أصدقه قطعا، فأكون على حذر ولا أستعجل أن أقبل خبره أو أحدث به حتى يتبين، ما دام مرة صدق ومرة كذب. المرتبة الثالثة يحتمل الأمرين، فإذا تبين أنه كذاب أنه كذب، اليوم الرابع لو جاءني بخبر سأرجح كذب أخباره وعدم قبوله، وإذا جاء اليوم الخامس من باب الأولى. هذا إذا كان إنسان عنده إيمان وعنده عقل فيحكم عقله وإيمانه. كيف تقبل 100 كذبة من هذا الطاغوت الكذاب الدجال على أساس أنه صدق مرة واحدة. فإذا قالوا أن الساحر فلان قال كذا قالوا صدق، أليس قد قال لا يوم كذا كذا وكذا، يعني فوقع، إذن اليوم صادق. طيب أمس وأول أمس وبعد يوم 10 أيام 20 يوم جاءنا بأخبار كذاب، لماذا ما نقول إنه كذاب؟ أليس قد قال كذا وكذا فكذب؟ لماذا؟ فإذا كانوا في الجاهلية اعتمادهم على السحرة والكهنة، أولئك الطواغيت الذين لعبوا بعقول الناس، فهم يتحاكمون إليهم ويسألونهم ويرجعون عن أخبارهم مقتنعين. ولكن لما جاء الإسلام ولله الحمد أعطانا الخبر اليقين والقاعدة الصحيحة، فنميز الحق من الباطل ونعرف الكذاب فلا نقبل خبره. وأما أخبار يأتون بها من تلقى أنفسهم هذه أصلا لا نلتفت إليها، لأن ديننا الأمن والنحل كامل، فيها الأمر والنهي والحلال والحرام والفرائض وكل شيء، ما نحن بحاجة إلى أحد يأتينا لا بتعديل ولا تبديل، ولا نقبل. وأما أحوال حوادث كونية ونحو ذلك، فلو قيل أنه سيحدث كذا أو حدث كذا نقول نصبر حتى نرى الواقع، إن وقع فهو صدق، إذا ما وقع فأصلا معلوم لدينا أنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله. فإذا أخبار الكهان وشياطين الجن والإنس ما كان لها قبول إلا في الجاهلية، أما ولله الحمد المسلمين في غنى عن ذلك ولا يلتفتون إليه، ما هو في حاجتهم ولا يتحرون منهم شيء. ولذلك ولله الحمد ما نقبل، حتى لو قال أحد منهم أنه سيحدث كذا أو يحدث كذا نقول هذا يحتمل الصدق والكذب، يعني من الحوادث لو قالوا سيحدث كذا في الكون أو في علامات مثلا ما يحدث من براكين أو زلازل أو كسوف وغير ذلك من الأشياء أو التغيرات التي تكون في الكون، نقول هذا متروك إلى وقته حسب إرادة الله، إن حدث فهو بإذن الله، وإذا لم يحدث فليس غريب أن يكذب بعض الناس، سواء كذب عمدا أو أنه توقع ولم يحدث ما توقعه. إذن هذا الحديث أولا أننا علمنا فيه قوة الله عز وجل وعظيم سلطانه وشدة خوف الملائكة منه وخضوعهم له عليهم السلام، فهم إذن عباد لا يعبدون من دون الله، وهم خاضعون لله مطيعون، سبحون الله الليل والنهار لا يفترون، فهم أنفسهم لا يرون أنهم أهلا لأن يعبدوا، فهم مع قربهم من الله وما أعطاهم الله عز وجل من القوة والفضل، لكنهم يخضعون لله ويخافون منه خوفا شديدا. فلذلك إذا سمعوا صوته عز وجل إذا تكلم بالوحي خضعوا لله وصعقوا وخروا لله سجدا حتى يشاء الله فيفيقوا ويذهب عنهم الفزع. وأما قوله ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه، يعني وصف كيف تراكب الشياطين بعضهم على بعض كالسلم من الأرض إلى السماء على طريقة معينة حتى يصلوا إلى ذلك المكان بإرادة الله. وقلنا إن هذا قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فأصلا لا يستطيعون ذلك وليس لهم مكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يحيى بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة وقال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث وضح لنا أيضا زيادة كما بين لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام شدة خوف السماوات من الله عز وجل إذا سمعته تكلم بالوحي، أخذت السماوات والسماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، شك الراوي، والرجفة والرعدة سواء، لكنه من باب الأمانة أنه يذكر الكلمتين. أخذت يعني أصاب السماء، إذا تكلم الله عز وجل بالوحي أصاب السماء رجفة ورعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، وهي جماد وغير عاقلة، ومع ذلك تحس بالخوف الشديد من الله عز وجل، كما ذكر الله لنا في سورة الأعراف لما قال يوسف: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. أخذت السماوات والأرض منه رجفة أو قال رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. لماذا؟ خوفا من الله عز وجل، كلهم أعظمهم جبريل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيكون أول من يرفع رأسه من هذا السجود جبريل عليه السلام، لأنه سفير الله بينه وبين رسله وأمينه على وحيه، فيكلمه الله عز وجل بما شاء من وحيه، فيذهب جبريل ليبلغ الرسالة إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء أو من الأرض. فكلما مر على أهل السماء سأله ملائكتها: ماذا قال يا ربنا يا جبريل؟ يعني في هذا الوحي الذي سمعناه على الصوت العظيم. فيقول لهم: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، لا يزيدون على ذلك. فينتهي جبريل عليه السلام بالوحي إلى حيث أمره الله، لأنه الموكل بالوحي وهو المبلغ عن الله عز وجل لرسله عليهم الصلاة والسلام. فأيضا هذا الحديث إذن يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقوته، وخضوع الخلق له وشدة خوف المخلوقات حتى الجمادات وشدة خوف الملائكة مع قربهم من الله ودوامهم على العبادة، فإذا دليل على أنهم لا يعبدون من الله ولا يستحقون شيئا من العبادة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم، يتبرؤون منهم، لأن هناك ناس من المشركين يعبدون الملائكة وناس يعبدون الأنبياء والصالحين، كما أن منهم يعبد الكواكب والشمس والقمر وبعض الجبال والأشجار والأحجار إلى آخر. فالمهم أن الملائكة مع عظمهم فهم يخافون من الله خوفا شديد، ودليل وهذا دل على أنهم لا يستحقون شيئا من العبادة. فإذا كان كذلك فغيرهم من باب الأولى، ما دام هذا واقع الملائكة أنهم يخافون من الله خوفا شديد وأنهم لا يستحقون شيئا من العبادة فغيرهم من باب الأولى. فالعبادة إذن كلها لله وحده لا شريك له، لا يستحق العبادة غيره مهما كان هذا المخلوق، فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآية وما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، هي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. يعني أن الآية لما دلت على شدة خوف الملائكة من الله وخضوعهم له، حيث أنهم إذا سمعوا صوته عز وجل وهو يتكلم بأي شيء من الوحي حسب إرادته، بمجرد ما يسمعونه يخافون ويصعقون ويصابون بالغشي ويضربون بأجنحتهم خضعانا لقوله، فهم يبقون على ذلك حتى يسرى عنهم بإذن الله فيذهب الفزع من قلوبهم. فإذا كان كذلك فلا حجة لمن يعبد الملائكة أو غيرهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. يعني هؤلاء المعبودون هم أنفسهم يخافون الله خوفا شديدا ويعبدونه ويتقربون إليه ويتنافسون أيهم أقرب منه. هؤلاء المعبودون من الملائكة والأنبياء والصالحين هم أنفسهم يتسابقون بمرضات الله، فمن خافهم أو عبدهم فقد افترى على الله، حيث نسب وأضاف شيئا من حق الله لغير الله. فالعبادة إذن حق لله وحده، هي محض حق الله لا يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. نعم. على العلاقة في قولي. نعم. قال الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. إيه، يعني أنها ما دام دلت على شدة خوف الملائكة من الله وخضوعهم له خضوعا شديد وخضوع كامل، فهي ما تجعل لأحد حجة في أن يعبد غير الله، فدام الملائكة على قربهم من الله وعلو مكانتهم وشرفهم فهم يخافون الله هذا الخوف الشديد، فغيرهم من باب أولى إذا لا يستحق شيئا من العبادة. فالعبادة خضوع، والخضوع ما يكون إلا لله، فمن خضع لغير الله فقد افترى، لأنه أضاف حقا لله لمن لا يستحقه، وهذا أعظم وأعلى درجات الظلم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك قال الله عز وجل عن عبده الصالح وهو يوجه ابنه وينهاه ويحذره، يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كونك تنسب حق الله لغير الله هذا أعلى درجات الظلم، وضعت الشيء في غير موضعه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني آمنوا إيمان صحيح كامل ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية ما تركت للمشركين حجة، كيف تعبدون من لا يستحق العبادة، وهؤلاء المعبودون الذي أنتم تعبدونهم هم أنفسهم يعبدون الله ويخافون منه خوفا شديدا، فكيف تعبدونهم؟ لقد وضعتم العبادة عند من لا يستحقها، ونسبتم حق الله إلى غير الله، فهذا أعلى درجات الظلم والاعتداء. نعم. لا يوضح الآيتين التي قبلها، أخرج الذين جمتم بدون الله لكم تدخل ذرة السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. هذه سيأتينا إن شاء الله، لها باب مستقل بعد هذا الباب إن شاء الله، باب الشفاعة. قال الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير وسبب سؤالهم عن ذلك، يعني أن الملائكة حينما يفيقون من هذا الغشي وهذا الصعق ويذهب عنهم الفزع والخوف يبدأون يتساءلون ماذا قال ربنا في هذا الوحي، فيقول بعضهم لبعض قال الحق تصديقا لله عز وجل لاعتقادهم وعلمهم يقينا أنه الحق ولا يقول إلا حق، قال الحق وهو العلي الكبير. نعم. قال الثالثة والرابعة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. نعم، هذا دليل على قوة الله عز وجل، وأنه لا يقوم لا يقابل أو يقاوم قوته أحد من خلقه، فالخوف والفزع والرعب يشمل السماوات ومن فيهما، يشمل السماوات ومن فيهن، كما سمعتم الحديث أخذت السماوات والسماوات منه رجفة، السماوات نفسها تهتز وترتعد إذا تكلم الله بالوحي خوفا من الله، فمن باب الأولى الملائكة هم عقلاء، السماوات تخاف وترتجف وهي غير عاقلة، فسكانها من باب الأولى يخافون كلهم من السماء السابعة إلى الأولى. نعم. قال الخامس إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. نعم، لأن هناك أناس ينكرون صفات الله عز وجل كالجهمية وبعض الأشاعرة أو الأشاعرة في إنكارهم في كثير من الصفات والمعتزلة، فهذا بعض الصفات وهو العلي الكبير، قلنا العلي اسم من أسماء الله اشتمل على صفات العلو ولله العلو الكامل، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو عالم فوق خلقه لأنه مستوى على عرشه من فوق سبع سماواته، علو الذات وعلو القهر، لأنه قاهر لهذا الكون ومن فيه، فلا أحد يخرج عن سلطانه وقهره، فهم جميعا في قبضته. وعلو القدر، فلا أعظم ولا أجل من الله عز وجل، ولا أعظم قدرا. فالعلو بأنواعه الثلاث كله ثابت لله، فهو من صفاته عز وجل. الكبير كذلك، فلا أكبر من الله، فلقد جاء صفة العرش ومقارنة بين الكرسي، وصفة الكرسي ومقارنة بين السماوات، وأن الكرسي الذي أكبر من السماوات فهو كحلقة حديد ألقيت في فلات بالنسبة للعرش. ما الكرسي في العرش، يعني ما الكرسي، نسبة الكرسي للعرش كحلقة من حديد، يعني مثل الحلقة التي تكون في يدك، حلقة المفاتيح ولا غيرها، هذه تسمى حلقة الحديدة المستديرة التي ليس لها طرف. الكرسي ما عظمه الذي أعظم من السماوات هو بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. هذه الحديدة لو ألقيت في صحراء هل ستشغل منها حيزا أو تحتل منه مكان يذكر؟ أبدا. إذن الكرسي بعظمه لا شيء بالنسبة للعرش، ولا يعلم إذن عظمة العرش إلا الله، هذا وهو مخلوق. إذن لا نسبة بين المخلوق والخالق ولا مقارنة، وهو العلي الكبير، فلا يستطيع الإنسان يفكر أو يشغل باله في ذات الله عز وجل. فعلينا الإيمان والتصديق بما جاء بالكتاب والسنة من إثبات أسماء الله وصفاته كما جاءت من غير تحريف لها ولا تعطيل، يعني جحد أو إنكار، ومن غير تكييف، يعني ما تستطيع أن نكيفها ونقول كيفية صفات الله كذا وكذا، يعني ما أعلم كيفيتها إلا هو، ومن غير تمثيل، يعني ما تمثل صفات الله بصفات خلقه. فكل ما ورد من الكتاب في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته نثبته كما جاء، هذا مذهبنا، مذهب السنة والجماعة، نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى الباب. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.